هو السؤال يتعلق ببعض الأشخاص يقولون في بعض البلدان الشفاعة يا محمد، ربما إذا عرض لهم عارض أو غير ذلك، وحين يسألون يقول له أنه لا يسأل إلا الله جل وعلا، والميت ما يسأل، يعني ثبت من التحقق والمقاصد من لا يقصدون المعنى، إنما لفظ درج على ألسنتهم. ولا يختلف العلماء بأن هذا اللفظ منكر من القول والزور، وأنه محرم، وأنه يجب التغليظ في مثل هذه المسائل، لأن من قال الشفاعة يا محمد معنى ذلك أنه يطلب من ميت الشفاعة، والله جل وعلا يقول قل لله الشفاعة جميعا، والميت لا تطلب منه الشفاعة، والميت يدعى له ولا يدعى مع الله جل وعلا، والميت لا يسأل شيء، إنما الذي يسأل الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس يا غلام إذا سألت فاسأل الله، وكما في مقام ومنازل إياك نعبد وإياك نستعين، في كل يوم الإنسان يقول في صلاته إياك نعبد، لو كان متحققا بالعبودية على حقيقتها ما قال الشفاعة يا محمد، إياك نعبد تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، فقوله جل وعلا إياك نعبد هنا هذا المعمول، إياك المعمول نعبد العامل، أي لا نعبد إلا إياك، أي لا نعبد إلا إياك، فلما قدم المعمول على العامل فاد الحصر، وأنك لا تعبد إلا الله جل وعلا، فمن سأل الشفاعة من غير الله فقد أشرك. وحيث أن هؤلاء يعني استفسر منهم لا يقصد إلا اللفظ ينكر عليهم ويغلظ لهم الملاك، إذا عادوا فإنه قد يكون وقعوا في الشرك ولو كانوا ما يقصدون، لماذا يقولون الشفاعة يا محمد؟ وعلى أقل تقدير أيضا هم كانوا يهيجون الآخرين للذهاب إلى فلان، وأحيانا المحن والشدائد تبين ما في القلوب كما يقال في المثل اللسان مغراف القلب، ولذلك في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى حين هجم التتر على المسلمين تبينت مخبرات القلوب، فكان قائلهم يقول يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، من قبل ما كانوا يقولون بهذا، لكن لما جاء العدو تبين أن القلوب خراب من التوحيد وأن عامرة بالفساد وعامرة بالشرك ما عمرت بالتوحيد والعقيدة الصحيحة، فلذلك يجب الإنكار حتى إذا سوى التغليظ في ذلك. وحين قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم قل بل ما شاء الله وحده، رواه أحمد وجماعة من السنن بسند صحيح، بل ما شاء الله وحده، ما يعني هذا من شرك الألفاظ، لأن هذا من شرك الألفاظ، وغلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم قل بل ما شاء الله وحده. وحين قال عمر رضي الله عنه أو سمع النبي عمر يحلف بأبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، مع أن هذا من شرك الألفاظ قد نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغلظ الأمر في حديث سعد بن أبي وقاص الذي خرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من طريق أبي معاوية أبي خيثم الزهير ابن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي عن مصعب ابن سعد عن أبيه أن سعدا قال وحلف باللات والعزة، فقال له بعض الصحابة كفرت، فقال والله ما كفرت ولاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، فقال قل لا إله إلا الله، فقال لا إله الله، فقال قل لا إله إلا الله، فقال لا إله الله، ثم قال له ادفل عن يسارك ثلاثا، فتفل عن يساري ثلاثا، ثم قال استعن بالله من الشيطان الرجيم. فهذا دليل قوي وواضح أنه مجرد الحلف أنه حصل منه كفر، مجرد الحلف، ولذلك قرر لما قال كفر قال والله ما كفر لأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى إليه فأخبر. لكن رواه إسرائيل عن إسحاق بلفظ لقد قلت هجرا، فاختلف العلماء أيهما أصح، رواية زهير الذي هو متفق على إمامته وجلالة قدره وأنه من أحفظ خلق الله لهذا الشأن أو لهذا العلم، أم رواية إسرائيل المتخصص بأبي إسحاق السبيعي، خاصة إذا عرف ما قال الإمام أحمد وغيره بأن أبا خيثمة زهير بن معاوية روى عن إسحاق في آخره. فمن ثم اختلف العلماء، منهم من رجح رواية إسرائيل على اعتبار تخصصه، ومنهم من رجح رواية أبي خيثمة على قوته وحفظه. وإذا علم أيضا فائدة أخرى أن الشيخين قد احتج بأبي خيثمة زهير بن معاوية عن أبي إسحاق في الصحيحين، قد احتج به في الصحيحين، فلذلك قوة رواية زهير وأنه قال وقد كفر، مع أن رواية الخير لقد قلت أجرى أي أمرا عظيما لا يبعد أنه قال هذا أو قالوا هذا. وعلى كل عموما يدل على تغليظ في هذا الأمر، وأن مثل هذا الفرض يجب إنكاره والتنبه لمثل هذه المسائل الكبيرة التي هي أكبر من الدنيا وما فيها.